السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الكلام في باب استقبال القبلة وشرط شروط الصلاة، ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ومضى الحديث في الصلاة إلى جهة غير القبلة أو إلى غير جهة القبلة في حالتين: في حالة صلاة الخوف إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة، إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة، والثانية في حال التنفل في السفر على الراحلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصلي على، هكذا عندنا في الطبعة الأولى وفي نسخ في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نفلا. التطوع في السفر على الراحلة معروف أنه خاص بالنافلة، والسفر وصف لا شك أنه مؤثر، ولذا يمنع أكثر أهل العلم التطوع على الراحلة في الحضر. ويذكر عن بعض السلف قول قليل، قل من قال به أنهم يتطوعون في الحضر، وهذا مناسب لمثل أوقاتنا التي تقضى فيها الأوقات الطويلة على السيارات، وبعض المشاوير كما يقولون يأخذ ساعة في بعض البلدان. نعم، قد يستغل الوقت بتلاوة ذكر، لكن التنوع في العبادات أمر مطلوب شرعا، ومن نعم الله جل وعلا على المسلمين أن نوع عندهم العبادات، وأحيانا قد يحتاج إلى أن يتطوع على الراحلة في النوافل المقيدة التي تفوت بفوات وقتها، ولا يستطيع أن يصلي النافلة إلا على الراحلة. فلو قدر أن مريضا تنتهي الزيارة بمسافة الطريق وشيء يسير بحيث يتمكن من الزيارة قبل خروج الوقت، فهل نقول صل النافل على الوجه الأكمل ولفتت الزيارة، أو نقول أدرك الزيارة ولو فاتت الراتبة، أو نقول صل الراتبة على الراحلة واجمع بين هذه الأمور وصلاة النافلة على الراحلة له أصل؟ أما كونها نافلة لا شك أنه وصف مؤثر في الحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك في الفريضة في المكتوبة، هذا وصف مؤثر. أما بالنسبة للسفر فلا شك أنه علق عليه وصف مؤثر في الرخص المتعلقة به، وهذه الرخص الوصف فيها المؤثر عن السفر، مع أنه وجد شيء من الترخص بدون هذا السبب، فالجمع قد يحصل في الحضر ورخصة، لكن المسح يحصل في الحضر 3 أيام بلياليها، نعم له. القصر يحصل بالحضر، لا. الفطر يحصل بالحضر بغير المرض، أو المشقة الشديدة التي لا تبقى مع الحياة فتم رمضان، لا. فالسفر وصف مؤثر، السفر وصف مؤثر في غير جمع، يعني السفر وصف مؤثر بالجمع، لكن هناك حالات يجمع فيها بالخبر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهل نقول لمثل هذا أنت بين أمرين، إما أن تترك عيادة المريض وقد يكون من أقاربك وقد يكون أحد أبويك أو من له حق عليك، ولو أدرك عيادة المريض ولو فاتت هذه الراتبة، أو أدرك الراتبة ولو فاتت عيادة المريض. عيادة المريض لا شك أنه أحيانا لا يكون هناك بديل لهذا الوقت. قد يقول قائل لماذا لا يتقدم ويصلي في المستشفى؟ نقول هذا شخص ما في خيار له، مرتبط بعمل إلى أذان المغرب، ولو قلنا له تصلي الصلاة في الطريق تختصر 5 دقائق قد تفوته الصلاة، وهذه العادة جرت بالنسبة لمن يقول الصلاة أمامك، أن إذا خرج من بيتي بعد الأذان فالغالب أنه تفوته الصلاة، الغالب، لأنه قد لا يتيسر له مسجد ملائم على طريقه، وقد يحصل ما لم يحسب له حساب فتفوته الصلاة. فنقول اضمن الفريضة الآن، صلي في المسجد قبل أن تسير. فعندنا مفاضلة بين إدراك الراتب على الوجه الكامل وبين إدراك العيادة التي أوجبها بعض أهل العلم. ترجم البخاري رحمه الله باب وجوب عيادة المريض، والمسألة مفترضة في شخص ما عنده إلا الخيارين فقط، وإلا في بالإمكان أنه قال قدم لك نصف ساعة وصل بالمسجد مسجد المستشفى وعلى الراحة يعني تدرك. لكن المسألة مفترضة في شخص لا يستطيع إلا أن يفوت أحد الأمرين، والمفاضلة بين هذه العبادات لا شك أنه معروف في الشرع، يوم أفضل والذي يفوت والذي يمكن تعويضه والذي احتمال هذا المريض يموت بعد أو لا توفق في زيارة مرة أخرى. فهل يقال في مثل هذه الحالة صل على الراحلة أحسن من لا شيء، أو نقول العبرة بالشرع، كونك لا تصلي النافلة هذه الراتبة أفضل من أن تصلي على وجه غير مشروع. يعني قول من قال، وهذا يميل إلى شيخ الإسلام، أن صلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع يصليها بالتيمم، مع أنه واجد للماء، الماء موجود، فهل نقول أدرك هذه الصلاة التي تفوت ترفع الجنازة وينتهي وقتها صلي عليها بالتيمم، أو نقول لا تصلي، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، وإنما شرع التيمم لفاقد الماء أو للعاجز عن استعماله؟ هذه مضايق، مضايق أنظار تحتاج إلى دقة في النظر. نعم، كيف؟ ما عنده فرصة، هذا في طريق، افترض أنه في طريق مسافر، أنت لا تفترض المسألة في حال ساعة تقول لا والله جل حد وقدم له 10 دقائق وتوضأ يعني افترض المسألة ما في حل غير هذا. نعم، شو؟ هذا متصور حتى في الحضر، هذا في الحضر، يعني كانت الطرق في الرياض أحيانا تستغرق بالسيارة 2 ساعات ما تقدر تروح يمين ولا يسار ولا تلبق ولا شيء، يعني قبل هذه الجسور وقبل هذه الأنفاق كانت أزمة الرياض، كان في أزمة شديدة. فمثل هذه الحالة يمكن أن تنزل على جماعة في المدينة بين الظهرين وبين العشاءين، صلى 7 وصلى 8 من غير خوف ولا مطر، والعلة أراد أن لا يحرج أمته، والنزول من السيارة في حرج عظيم، والصلاة على الراحلة المكتوبة مع أنه جاء التنصيص علنا فيها ما يمكن. فالجمع في مثل هذه الحالة أولى، له أصل، أولى من الصلاة على الراحلة، لأن الصلاة على الراحلة يلزم عليها تنازل عن شروط وعن أركان وعن لا. فنعود إلى مسألتنا. سم الله إليك، انصرف ناس من عرفة إلى مزدلفة، فلم يصلوا عرفة إلا مع الفجر، يعني انتهى الوقت، أو من مزدلفة إلى منى ما وصلوا إلى الساعة 11 الصبح ولم يستطيعوا الوقوف يا شيخ ليصلوا المغرب والعشاء. ومثله هذا حصل يحصل كثير في الانصراف من مزدلفة إلى منى، فما يصلون ينصرفون قبل طلوع الفجر ولا يصلون إلا في العاشرة أحيانا صباحا، وهذا من شؤم مخالفة السنة، هذا من شؤم مخالفة السنة، وإلا في الأصل أن ينصرف. نعم انصرف من عرفة على السنة نعم، لكن اللي يحصل أكثر لأن وقت بالنسبة للمغرب عشاء طويل، الذي يحصل كثير تفويت صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس أو يصلون في السيارات ولا يمكن الجمع يعني على الصورة الأولى بالنسبة للفجر. نعم بالنسبة للمغرب والعشاء هذا الإشكال أنه ينصرف بعد غروب الشمس وقد لا يصل إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، وهذا يحصل وإن كان قليل لكنه يحصل. إيه؟ في مثل هذه الحالة رأينا بعض أهل التحري في مثل هذه الصور يقول الصلاة يا رأس المال، أترك السيارة وأنزل وأصلي على التمام، متوضأ وأصلي ويروحون، لا أحد على لا لا بعض النساء. وصاحبنا واحد من المشايخ أهل الفضل والتحري هو نزل وصلى، لكن أمه ايش تسوي بدفة بعربية، وبالفعل أنزلها وصلت والسيارة ما تحركت، وإذا نزل غيره تحركت السيارة مباشرة، نزل وتوضأ وصلى ثم بعد ذلك أنزل أمه في مرة في وقفة أخرى وتوضأت وصلت على التمام والسيارة واقفة، وإذا نزل غيره مشت السيارة على طول. هذا حاصل والله، أنا معهم في الباص، لكن الله المستعان في مثل هذه الظروف لا شك أن الله جل وعلا يعذر، لكن أن الفريضة لا بد من أدائها على وجه المطلوب، لا بد أن تؤدى كاملة. لكن هناك صور ذكرها أهل العلم، الصلاة في الباخرة مثلا وهي متحركة يمين وشمال، وقل مثل هذا في الصلاة في الطائرة، هو يستطيع القيام ويستطيع الركوع والسجود والطهارة، إلا أن الطائرة قد تنحرف عن القبلة، فمثل هذا أمره يسير إن شاء الله، هذا أمره يسير. لا شك أن هذه الأمور مشكلة، والمسألة مسألة اتباع، والصحابي يقول وكان لا يفعل ذلك في المكتوبة. فنقف عند هذا، قد نتنازل عن أمور، شرط في مقابل شروط، ركن في مقابل أركان. شيخ ضاعين الوقت، فرطنا في كثير من أركان الصلاة، هذا كان أركان الصلاة فرطنا في الوقت يا شيخ. وهناك أيضا العلماء يرجحون بين هذه الأركان وبين هذه الشروط، بعض الشروط ألزم من بعض عند بعض أهل العلم، فتجد مثلا محافظة مالك على الوقت أعظم من محافظته على الطهارة، وغيره يقولون الطهارة أهم من الوقت. مثل هذه المفاضلات تحتاج إلى دقة في النظر. إيه؟ لبس أوجد بديل للوقت، وإذا وجد البديل صار أخف مما لا بديل له، الشرط الذي له بدل أخف من الشرط الذي لا بدل له. إيه لكن قوله كان لا يفعل ذلك، الوتر آكد من الرواتب، الوتر آكد من الرواتب، ونحتاج إلى مثل هذا إذا قلنا أن الرواتب في الحضر تصلى على الراحل. وفي المسألة التي صورناها قريبا لا شك أن يسر الشريعة يتناول مثل هذا، تصلي على الراحلة وعلى السيارة وله أفضل من كونك تهدرها مرة، لأن له أصل، يعني الصلاة على الراحلة في النافلة له أصل، ما مثل الشيء الذي لا أصل له. نعم شو إيه؟ لا عامة العلم على خلاف هذا، إيه عامة العلم على أن لا تصلى في الحضر. شو صحيح وقد صلى الظهر، وأزف الغروب، ومثل صلاة الصبح وقد أزف طلوع الشمس، يعني كما شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات في غزوة الخندق كما شغل جاءه ما يشغله الله مشتكي، ويحرص ويبذل الجهد ويستفرغ ولا يعرض صلاته ولا يتهاون في أمره، فإذا جاء أمر لا يستطيعه. قال ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة، إلا متوجها إلى الكعبة، فإن كان يعاينها فبالصواب، يعني لا بد من إصابة عين الكعبة، لا بد من إصابة عينها، وهذا من في داخل المسجد. وعرفنا أنه مع كثرة الناس وكثرة الأعمدة كثرة الحوائل إصابة العين حتى داخل المسجد فيها عسر أحيانا، وأحيانا تعاد تكبيرة الإحرام إذا ركع الناس. كيف يصلي؟ يكبر مع الناس، فإذا ركعوا وجده منحرف عن الكعبة يمين ولا شمال، إذا انحرفوا وجد الكعبة أمامه، وإذا صلى أول صلاة ما هو على الكعبة، هذا لا بد أن يعيد تكبيرة الإحرام، لأنه في المسجد الذي أوجب أهل العلم فيه الإصابة، إصابة العين. أو نقول يكفيه ما مضى على اجتهاده، هل هو محل اجتهاد داخل المسجد؟ ليس بمحل اجتهاد، لا بد من إصابة العين. فإن كان يعينها بالصواب وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها. فالمطلوب الجهة عند الجمهور، وإن كان الشافعية يوجبون إصابة العين، إصابة العين، ويكتفى عندهم في ذلك بغلبة الظن، يعني لا يقول أحد أنه مستحيل يصيب العين، إذا كان بعيدا مستحيل يصيب العين. فقول الشافعية لا وجه له، نقول لا، الشافعية يقولون لا بد من إصابة العين بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه أنه أصاب العين. ولا شك أن هذا القول أضيق من قول الجمهور، أضيق من قول الجمهور، ففيه من التحري أكثر. وإن كان غائبا في الاجتهاد بالصواب عنها، يقول وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها. وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، لماذا؟ لأن كل واحد يعتقد خطأ الآخر، كل واحد منهم يعتقد خطأ الآخر. يعني من الغرائب أن امرأتين من كبار السن يصليان في بيت إلى جهتين، كل واحد ظهره إلى ظهر الأخرى وهم في بيت، بإمكانهم يسألوا أهل البيت أنه في الجهة، واحد يصلي إلى الشمال والثاني إلى الجنوب، وهذا سببه الجهل، الجهل، لأن البلدان فضلا عن البيوت البلدان ليست محل للاجتهاد، ليست محلا للاجتهاد. فمن اجتهد في بلد إسلامي، اجتهد في بلد إسلامي ثم بعد ذلك وجد أنه أخطأ في الاستقبال يعيد الصلاة كما سيأتي. وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه لأنه عنده أن صلاته باطلة، إذا كانت صلاته باطلة لأنه يجزم بخطئه أو يغلب على ظنه خطأ، فإنه لا يجوز أن يقتدي به. ويتبع كان الفرق بينهما يسير، الفرق يسير مما يعفى فيه عند الجمهور أو لا يعفى، إما يعفى سهل، الأمر سهل، الأمر سهل، يعني مثل ما يقال في استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، لا يكفي أن ينحرف قليلا يعفى فيه بالاستقبال بالصلاة، ما يكفي هذا. نعم، لكن عنده في قرارة نفسه أخطأ، نعم، لكنه من باجتهاده هو وما يعتقد وما يدين الله به أنه صلى إلى جهة فقد فيها الشرط فهو باطل عنده، لكنه مع هذا البطلان يعذره باجتهاده، يعذره باجتهاده، مثل من يرى نقض الوضوء بلحم الإبل، يرى أن صلاة فلان ليست صحيحة لو صلىها هو، يعني الصلاة حسب اعتقادي وحسب ترجيحه ليست بصحيحة، لكنه معذور في اجتهاده. نعم. طيب ويتبع، نعم، لا يجوز، ما يجوز ينحرف عن قبلة ولا يسير. إذا كان يعرف أن هذه القبلة هي التي اعتمدت ووضعت وأقرت من قبل ولي الأمر ثم انحرف عنها من غير مبرر، ما يصلح، يصلح أبدا. نعم. لا، إذا كان إذا اطلع على خطأ في تحديد الجهة ينحرف عنه، ينحرف إلى الجهة، هذا ما فيه إشكال. لكن إذا كان بالاتفاق جهة هذا المسجد إلى هنا ثم قال والله ما دام اليسير معفو عنه أنا بلتفت يسار، أبصلي يسار ولا يمين، ما تقولون معفو عنه والمطلوب الجهة هذه وبين المشرق والمغرب قبلة، نقول لا يا أخي، لا لا أبدا. لكن أحسن الله إليك، لو كان في صف في الحرم فتبين له أن في الصف انحراف عن القبلة فقلنا له استأنف، طيب هل يعتبر في حكم المنفرد لأن الصف، لأن من في الصف صلاتهم باطلة منحرفون عن القبلة؟ ما في ولا واحد من يعني نعم، أحيانا تكون فرشة مثل ما تفضلت في الدرس الماضي، فرشة تكون يتصرفون فرشات. لا الآن في الفنادق والشقق في البلدان يضعون علامات إلى جهة القبلة، وقد يضعونها على ماصة، الماصة أحيانا يغير مكانه ثم يصلون إلى الشرق ولا إلى الشمال ولا الجنوب. فالتحري والتثبت لا بد منه، لا بد من التحري. الآن بعضهم يقول أحيانا أنا أصف في مع شخص أجزم ببطلان صلاته، أجزم ببطلان صلاته، إما في مثل هذه الصورة ذكرها الشيخ يعني منحرف عن جهة القبلة، أو لأنه مرتكب بدعة مكفرة. هذا إن كان يوجد غيره فالأمر في سعة، يعني هو في حكم السواري للحاجة لا بأس، للمطلقون الكراهة والكراهة تزول بالحاجة، فهو في حكم السواري. لكن الإشكال إذا لم يوجد غيره فأنت مفذ الآن فذ. لكن من صلى صلاة يرى هو أو يرى المصاف له أنها صحيحة، يعني افترض أنك أنت ثاني خلف الصف معك ثاني ثم لما سلم قال الله أنا ملعب على طهارة، تبين له بعد أنه ليس على طهارة، نقول صلاتك صحيح ما عليك منه. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، أن المطلوب من العامي سؤال أهل العلم في جميع أبواب الدين وفي مسائل الدين وأحكامه، هذا فرضه فاسألوا أهل الذكر. لكن إذا اختلف عنده اثنان لا يجوز أن يتبع المفضول أو من يرى رجحانه مرجوحيته، يعني يراه مرجوحا مع وجود الراجح إلا بمرجح. قد يقول أن هذا العامي ليست لديه أهلية لمعرفة الراجح من المرجوح، أولا اختيار الأوثق والأعلم تكفي فيه الاستفاضة لأنه ليست لديه أهلية، ولو قلنا أنه لا بد أن تكون لديه الأهلية لزم الدور، لزمنه باجتهاده، هو مطالب بسؤال أهل العلم، ويكفي في مثل هذا الاستفاضة، يعني استفاض في مجالس الناس أن فلان من أهل العلم. والله جل وعلا يضع في قلوب العباد لأهل التحقيق من أهل العلم المنزلة اللائقة بهم، ومن خفي أمره على الناس بعد مدة من الوقت لا بد أن ينكشف على حقيقته. يعني ولو لبس على الناس وعنده أساليب وعنده أشياء وظهر في وسائل الإعلام وغيره ثم تبعه فئة من الناس لا بد أن يظهر على حقيقته. فالاستفاضة في مثل هذا كافية، الاستفاضة دلت على أن هذا عالم وهذا عالم، لكن هذا فاضل وهذا مفضول، نقول لا تتبع الأوثق، لأن هذه مسألة ديانة، الأعلم الأوثق الأورع، فلا بد من توافر من أجل التقليد العلم والدين والورع، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. لأن بعض الناس عنده شيء من العلم لكن الورع قليل، تجده ينحرف في فتواه لأمر من الأمور أو لشيء رغبة أو رهبة. والآن في هذه القنوات ما خفي أمر مثل هؤلاء ولا على عامة الناس، يعرفون، والله المستعان. يتبع الأعمى، الأعمى لا يستطيع أن يجتهد في مسائل القبلة لأنها مرئية، لأنها متعلقة بالبصر. هناك أشياء يعرفها من دقت ملاحظته من العميان، كاتجاه الرياح أو اختلاف التربة. التربة يعرف الأعمى وسائر إلى بلد من البلدان أو قرية من القرى أو ضاحية، إذا اختلفت التربة عرف أنه انحرف يمين ولا شمال. وبعض المبصرين لا يفرق بين السهل والوعر، ترى ما هي مبالغة يا أخوان، بعض المبصرين سبحان الله العظيم ما عنده الحس الذي يستطيع به أن يفرق بين الواضحات، وبعض العميان عندهم من الحس المرهف ما يستطيع أن يفرق به بين الدقائق. والأمثلة كثيرة، يعني ما نحتاج إلى ضرب أمثلة. صحيح، هذا الواقع يشهد بهذا. واحد من الشيوخ أعمى ويقوده زميله مدة الدراسة 5 أو 6 سنوات، وفي طريقهم من البيت إلى المسجد حصات عقبة، أقسم بالله المبصر أنه لم يذكر له ولا مرة واحدة أن الحصات وصلنا، مجرد ما يصل يرفع رجله ويقول أنا سقطت فيها مرارا. فالأعمى لا شك أنه في أمور المبصرات ما يكلف، لا يكلف بما يكلف المبصر، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاه. نعم. فيه أعمى رأيته في بلد من البلدان وأنا في الصف الثالث الابتدائي 83، فرأيته في مناسبة زواج وما يسمع الراديو، لكن نقول ما يمكن سمع الراديو وعرف الصوت، ما يسمع الراديو. سلمت عليه، قال واحد انت عارف هذا؟ قال عبد الكريم. قلت نعم. ما شاء الله، من 40 عاما؟ قال لا 45. عجب. أمور يعني شيء كأن فيها شيء من الإعانة. وشخص أعمى يخرج من المسجد ويذهب إلى بيته من غير قائد ولا تختل خطواته، وإذا وصل إلى الباب أخرج المفتاح ولا يحتاج إلى أن ما يتلمس ولا شيء، على طول على الفتح، المفتاح الحديد هذا الصغير. الواحد المبصر لازم يفتح، يمسك واحد بيد والثاني بيد، وأحيانا يفتح باب غيره بعد. فالأمور يعني ما تنتهي، لا ينقض العجب يعني. وإذا كان الصوت يمكن تمييزه، فكيف يمكن تمييز النفس؟ كيف تمييز النفس من فلان إلى فلان إلى ألوف من الناس؟ واحد كيف ظريف، سلم عليه شخص بعد 10 سنوات ولا تكلم، قال فلان، قال كيف عرفت؟ قال نفسك، كل شخص له نفس. عجب. كانوا معك في سفر؟ إيه. لا عجائب. يعني فيه آلات إلكترونية الآن يوجد مرجع لها أعمى وليقوم بإصلاحه، آلات إلكترونية دقيقة، والله المستعان. وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة، لأنه بذل ما في وسعه واجتهد، فلا يكلف غير ما بذله. لكن إن صلى من غير اجتهاد إلى جهة ثم علم أنه أخطأ القبلة، هذا لابد أن يعيد إذا لم يجتهد. أما إذا اجتهد فإنه لا إعادة عليه. وفي هذا حادثة، الصحابة صلوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كل اجتهد لنفسه، ووضعوا علامات إلى الجهات التي صلوا عليها، فلما أصبحوا وجدوا أنهم أخطأوا، فنزل قول الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله. فالإنسان إذا اجتهد لا يكلف غير ما يستطيع. وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل أعاد، إذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل أعاد. لماذا؟ يعني ولو اجتهد البصير أو اقتدى الأعمى بغيره في حضر، يعني ولو اجتهد البصير أو اقتدى الأعمى بغيره فإن عليهم الإعادة. لماذا؟ لأن البلدان ليست محل اجتهاد، ليست محل اجتهاد، لكن البلدان الإسلامية التي فيها المحاريب أمرها معروف، لكن هناك بلدان غير إسلامية، ذهب فلان إلى علاج وبحث عن مسجد، بحث عن محاريب، وسمى أن يخبر، ضاقت به ذرعا كأنه في برية، لا يجد من يكلمه بلغته ولا يجد من يخبره، هل نقول أن هذا حكمه حكم السفر ولا نقول حكمه حكم الحضار؟ نعم، إذا كان لا يصل إلى الحقيقة وإصابة الجهة جهة القبلة فإنه لا يصل بحال، هذا معذور، حكم حكم السفر، لأن وجود مثل هذا المجتمع ببنيانه وسكانه وجوده مثل عدمه، وجوده مثل عدمه، ولا يتبع دلالة مشرك بحال، ولا يتبع دلالة مشرك بحال، لأن المسألة شرعية، المسألة شرعية، والمقتدى به في مثل هذه الأمور حكمه حكم المخبر، والمخبر لا بد أن يكون ثقة، لا بد أن يكون ثقة ليعمل بخبره، والمشرك ليس بثقة، المشرك ليس بثقة، وقد يتعمد تضليل المسلم، قد يتعمد تضليل المسلم، لكن إن كانوا في أعمالهم يحتاجون إلى تحديد الجهات، هم في أعمالهم يحتاجون إلى تحديد الجهات لأن عملهم يقتضي هذا، فدخل محل من المحلات وقال هذه جهة كذا وهذه جهة كذا، ليس من أجل الصلاة ولا من أجل إخبار هذا المسلم يعتمد على مثل هذا، هل نقول إن هذا إخبار ولا يقبل خبر؟ لأن الخبر إما أن يكون خبر دين فيشترط في المخبر ما يشترط في الرواة، أو يكون خبر دنيا، انتبهوا يا أخوان، عرفنا أنه لو قال المشرك للمسلم هنا القبلة لا يقبل خبر، لأنه ليس من أهل الرواية الذي تقبل روايته، لكن عمله أو عمل هذه الجهة يتطلب تحديد الجهات، يتطلب تحديد الجهات، فدخل هذا المحل، هذا المصنع، هذا الورشة، هذا المكتب، وجد فيه هذه الجهات من أجل عملهم الدنيوي، فليس الخبر حينئذ خبر ديني بالنسبة لصدوره منهم إليه، هذا ليس بخبر ديني، يعني كما لو قال، لو سأل عن السفارة مثلا، دخل بلد كفار وقال أين محل السفارة، وقالوا له السفارة هناك، هنقول لا تقبل لأنهم كفار، نعم، لأنه ليس بخبر دين. الأصل في تحديد القبلة والدلالة عليها أمر دين، لكنهم ما تعمدوا هذا من أجل الدين، من أجل أمور دنياهم، فهل نقول إن خبرهم يقبل في مثل هذا؟ خبرهم يقبل في مثل هذا لأنهم حددوا ووظبوا أمورهم على تحديد الجهات لأن عملهم يتطلب التحديد، أو نقول هذه قرينة إن وجد ما هو أقوى منها، وإلا إن كان من أهل الاجتهاد لم يعمل بها، وإن كان من غير أهل الاجتهاد هذا أقصى ما يمكنه. نعم، الفاسق هل يقبل خبره في الدلالة إلى القبلة؟ نعم، لا، وإن كان مجرد خبر نحتاج إلى تثبت، وإن عمل به وهو يتدين بالصلاة، إن عمل به وصلى إلى هذه الجهة وهو أعرف من القادم إلى هذه المنطقة من غيره، نقول ما دام يتدين بهذا فلا يظن به أنه يخون نفسه، وإن ظن به أنه يغرر بغيره، ولو شد داعي يصلي ويعرف القبلة، عرفنا الفرق؟ إيه؟ هذا تحتاج إلى وجود قرائن تدل على صدقه، وجود القرائن الدالة على صدقه، لا سيما وأن مثل هؤلاء الذين يجعلون في الاستقبال يجعلون على قدر من حسن التعامل مع الناس، التجار يقصدون هذا سواء كان في الشقق أو في غيرها، فإذا دلت القرينة على صدقه يقبل قوله. نعم. وهم من أهل البلد وغلب على ظنك صدقه. شو يقول؟ وإذا صلى البصير في حضر، يعني ولو اجتهد، لو اجتهد وعرف العلامات ونظر فيها ثم تبين خطأه لابد من الإعادة. ثقه، لكن هل هو ثقه ولا لا؟ إذا كان ثقه فمثل الاجتهاد، مثل الاجتهاد إذا لم يجد غيره، يعني إذا لم يكن هناك معارض، لم يكن هناك معارض، ولو سأل أكثر من شخص ليتأكد كان هذا هو الأصل، لأن مثل هذا يوجد ريبة فيتأكد منه. ولا يتبع دلالة مشرك بحال، وذلك هذا موجود التعليل في بعض النسخ، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته، لأنه ليس بموضع أمانة. يعني من شروط قبول الرواية أن يكون عدلا ضابطا، يعني يكون ثقة. أما إذا تخلفت العدالة فلا قبول، لأنه لا يؤمن أن يغرر وأن يفسد صلاة المسلم، لا يؤمن من الكافر، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره، يعني من شرط قبول الخبر ارتفاع الفسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وإذا كان هذا في الفاسق المسلم فكيف بالكافر، فكيف بالكافر. لكن لو افترضنا أن كافرا عرف القبلة حال كفره، عرف القبلة حال كفره ثم أسلم فأخبر بعد إسلامه، يعني بعد أن انتقل عن البلد، أنت تصور مسلم في بلد كفار، كافر في بلد كفار، ويعرف جهات هذا البلد، ثم انتقل إلى بلد آخر فأسلم، فاتصل عليه من بلده الأصلي وقيل له أين جهة القبلة؟ قال جهة القبلة وأين أنت الحين؟ قال أنا بالمحل الفلاني. قال حط كذا على يمين كذا على يسار كصل. هو يعرف القبلة حال كفره ثم أدى هذه المعرفة بعد إسلامه، يصح قياسا على روايته ولا لا؟ نعم. هناك فرق بين التحمل والأداء، يعني في حال التحمل لا يشترط الإسلام ولا الثقة ولا البلوغ، فيتحمل الكافر، يتحمل الفاسق، يتحمل الصبي، لكن في حال الأداء لا يقبل إلا بعد استيفاء الشروط، إلا بعد استيفاء الشروط، ولا روايته ولا شهادته. تقبل شهادة الكافر المشرك في الوصية في السفر، الوصية في السفر، لأنه ليس بموضع أمانة. وإذا ردت شهادة الفاسق ورد خبر الفاسق فلا أن يرد خبر الكافر من باب أولى. شهادته على مثل إيش؟ يفرقون بين الشهادة للشخص والشهادة على الشخص. لا عليه. افترض أنه كافر شهد على أبيه أو على ابنه، فاسق شهد على أبيه أو على ابنه، هذا مثل اعتراف على نفسه يقبل، لكن ما يقبل على غيره، لا يقبل على غيره إلا بعد توافر الشروط. الصغير أهل العلم قد يقبله، منهم من يقبله إذا كانت القضايا بينه وبين الصغار قبل أن يتفرقوا، قبل أن يتفرقوا، لأنهم يتفرقوا أثر عليهم، وأما هم في مكانهم فالبراءتهم تدل على صدقهم. أحسن الله إليك. لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين لم يقمه بشهادة اليهود عليهم؟ اليهوديين لما أحضر التوراة، لما أقام الحد على يعني على هذين بوصفهما زانيين، إيه لكنها ما أنكر الزنا لكن أنكر الرجم. إيه لكن الكلام على إقامة الحد عليهم. إقامة الحد بشرعهم الموافق لشرعنا. أليس بشهادة أهل ملتهم عليهم بالزنا؟ لا ما جاءوا ما أنكروا شهد عليهم أهل ملتهم واعترفوا، لكن الخلاف في الحد ما هو، هل يسودون هل يشهر بهم هل كذا، أن لا نجد الرجم فالبعض وجدوا فرجم، ما أنكروا الزنا. وين اتجاه من أمر لأمر؟ لا هو يعرف أنك تسأل لأمر دين ولا أمر دنيا، يعني أنت في بلد كفار قلت له وين السفارة؟ قال في المحل الفلاني. ما يتهم فيها، ما يتهم وين؟ لا ما في ثقة، بس ما هو بثقة مهما كان، لكن قد يخبرك ثقة مسلم من خيار الناس ويخطئ في خبره. ها إذا تعينت، إذا تعينت ما في وسيلة لهم. نعم إذا لم يوجد غيرهم، على كل حال إذا لم يوجد غيرهم من يشهد نعم لا ما تقبل، ما تقبل، لأن العبرة في حال الأداء لا في حال التحمل. جبير بن مطعم لما جاء في فداء أسرى بدر سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب سورة الطور، وكافر كافر في وقتها، ثم لما أسلم حدث بهذا الخبر وتحمل عنه وقبل وخرج في الصحيحين وغيرهم. نعم من هو إيش؟ ما دام يقبل خبرها في الرواية يقبل خبرها في العبادة، سواء كان ذكر أو أنثى، حر أو عبد. النبي عليه الصلاة والسلام قبل تزكية بريرة. شيخ بعض النساء تقول لها كذا سنة تصلي فيها البيت، تصلي غير قبلة جهلا، ولا تنبه لأهل أهل البيت فينبهونها، هل تؤمر بالإعادة؟ ربما صلوات تحصي ولا ما تحصي؟ ما تحصي، ما تحصي، ما شقة تجلب التيسير، لكن عليها أن تعتني. نعم مش فيه اشتبه طاهر بنجس؟ ايه لا لا لا لا لا يتحرى ولا شيء، يتركه طاهر بنجس يتركه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.